أرض اليمن رملها بارود، أرض اليمن رملها بارود. الويل كل الطغاة الويل، كل اليهود وحلف سعود. أرض اليمن رملها بارود، أرض اليمن رملها بارود. والله نقلب نهارك ليل وقصورة النايفات الحود. ودروبكم للنجاة مسدود، ودروبكم للنجاة مسدود. والله نقلب نهارك ليل وقصورة النايفات الحود. ودروبكم للنجاة مسدود، ودروبكم للنجاة مسدود. جات القبائل مثل السيل، بالموت تزحف حشود حشود. وسلاحنا يقذف البارود، وسلاحنا يقذف البارود. جات القبائل مثل السيل، بالموت تزحف حشود حشود. وسلاحنا يقذف البارود، وسلاحنا يقذف البارود. ازحف دمرك واسرائيل، شب الله واحفر الاخدود. معنى القاوي القاهر المعبود، معنى القاوي القاهر المعبود. ازحف دمرك واسرائيل، شب الله واحفر الاخدود. معنى القاوي القاهر المعبود، معنى القاوي القاهر المعبود. زاد التعدي وقف حركال، والكون والكائنات اشهد. ما يحرقك جمرنا الموجود، ما يحرقك جمرنا الموجود. زاد التعدي وقف حركال، والكون والكائنات اشهد. ما يحرقك جمرنا الموجود، ما يحرقك جمرنا الموجود. اسرق حصان وشد الخيل، والسيف للقمد ما بيعود. وبروقنا صاعقه ورعود، وبروقنا صاعقه ورعود. اسرق حصان وشد الخيل، والسيف للقمد ما بيعود. وبروقنا صاعقه ورعود، وبروقنا صاعقه ورعود. الويل كل الطغاة الويل، كل اليهود وحلف سعود. أرض اليمن رملها بارود، أرض اليمن رملها بارود. والله نقلب نهارك ليل وقصورة النايفات الحود. ودروبكم للنجاة مسدود، ودروبكم للنجاة مسدود. والله نقلب نهارك ليل وقصورة النايفات الحود. ودروبكم للنجاة مسدود، ودروبكم للنجاة مسدود. جات القبائل مثل السيل، بالموت تزحف حشود حشود. وسلاحنا يقذف البارود، وسلاحنا يقذف البارود. جات القبائل مثل السيل، بالموت تزحف حشود حشود. وسلاحنا يقذف البارود، وسلاحنا يقذف البارود. ازحف دمرك واسرائيل، شب الله واحفر الاخدود. معنى القاوي القاهر المعبود، معنى القاوي القاهر المعبود. ازحف دمرك واسرائيل، شب الله واحفر الاخدود. معنى القاوي القاهر المعبود، معنى القاوي القاهر المعبود. زاد التعدي وقف حركال، والكون والكائنات اشهد. ما يحرقك جمرنا الموجود، ما يحرقك جمرنا الموجود. زاد التعدي وقف حركال، والكون والكائنات اشهد. ما يحرقك جمرنا الموجود، ما يحرقك جمرنا الموجود. اسرق حصان وشد الخيل، والسيف للقمد ما بيعود. وبروقنا صاعقه ورعود، وبروقنا صاعقه ورعود. اسرق حصان وشد الخيل، والسيف للقمد ما بيعود. وبروقنا صاعقه ورعود، وبروقنا صاعقه ورعود.